70 سنة ولا برزقه، وهو ما سجد لي سجدة واحدة. وانت من وجب الطعام، وانت معروف الكرم يا ابراهيم، تطرده يوم سيدنا ابراهيم يسيب البيت والاب ويطلع يدور على المجوسي لغايه ما لقى ماشي، قال له تعال يا عم تعال. ايه يا ابراهيم ما انت لسه طالبنا؟ قال له لا، ده ربنا عاتبني فيه كرم كرم، تعال تعكمل الاب. اما الراجل اللي قلقي لسه برضه بحاله، قال له اخي اخي يعاتبك ربك؟ بيعاتبك عشان ياله، يعاتب الخليل، يعاتب النبي، يعاتب الرسول؟ قال له ايه؟ قال له في ياله. الله. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك يا ابراهيم رسول الله، والله لا اسجد لاحد بعد اليوم الا لله. الا لله. وكمل الاكل. وذلك يقول بقى هذا الرجل اكل نصفها كافرا ونصفها مسلما. يعني اكل واحده كان نصها على الكفر ونصها على الاسلام. فالكلمات والامتحانات والاختبارات اللي ربنا اختبر فيها ابراهيم، اول شيء قال له اسلم، قال له اسلمت لرب العالمين. ما قاليش استنى لما شاور ابوي، ابدا، قال له اسلمت. طيب ثاني شيء كريم، اما يجي له ضيوف كان على طول ايده على السكينه، مش يذبح الضيوف، يذبح الخروف. ولسه فاضل على عيد الكبير 4 ايام، هو بقى يوم الاربعاء دلوقتي اللي هو قانون دفع اللحمه، يعني هو بقى عيد كبير، ما الناس منتظره اول اكتوبر بطريقه الصبر. قال لي يعني خلاص الناس كانت بتاكل لحمه وحتاكل بعد كده. على راي واحد بيقول عايزين تفكوا ازمه اللحمه، قلنا له اه. قال كل واحد يشتري كل لحمه يطبخ عليه ويرجعه للجمبري تاني، هيعمل بيه ايه؟ عشان اخلاقه ما تختارش. ها؟ لحمه ايه؟ انا عايزك توحد الله، عايزك توحد الله وتسمعني الصلاه على سيدنا النبي. ولذلك ابراهيم 3 ايام ما جالوش ضيوف. انت عارف قال لربنا ايه؟ قال يا رب انا لا اطيق اكثر من هذا. 3 ايام ما فيش ضيوف، انا مش قادر. لانهم بيقولوا من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله جل جلاله. اي اكرم الضيف من سنن الاسلام. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي عندك وطلبه للضيف، ما تضيفش تشتري بقى معلبات وجبنة بيضة وجبنة فلمنت وفستر ومش عارف ايه والاسامي اللي مطلعينها، والاخر تكلف نفسك 3-4 جنيه، ولما الضيف ياكل تعقد انت جلسة طارئة مع المدام في المطبخ. الله يخرب بيتك، خربت بيتك، انا عارف انت حليت عليها من ايه. طب هو كان قال لك انا وكلني جبنه؟ لا، طب الطبيعي هتعلمه الجبن. ها؟ والجبن فيه الاخلاق. انا عايزك واحد من اللي يغفل ولا ينام، وتسمعني الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. 3 ايام ما فيش ضيوف عند ابراهيم. قال يا رب وحدني الضيف. تعرف الضيف النوماني كان ايه؟ 3 خطفوا على الباب. سيدنا ابراهيم يبص له، لهم من اهل البلد ولا بين عليهم انهم جايين من السفر، الوجوه مشرقه والجباه متلألئه متألقه بالنور. دخل، سلام عليكم. سيدنا ابراهيم السلام، وفي نفسه كده القوم المنكرون. انا مش عارفكم، لما ادخلوا البيت امال ايه؟ دخلوا البيت، ربنا بيقول فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. يا خبر ابيض، عجل انا 3 انفرد بعدهم عيد. يا شيخ غريب قوي، يعني انا بيجي له النهارده 3 انفرد بيجيب نص كيلو لحمه ويقول له ليه اتصرفي؟ اتصرفي اعملي بوفتيك واعملي بشاميل واعملي مش عارف الحاجات الخايبه اللي احنا طالعينها دي. اعملي كفته تحط على نص كيلو 5 كيلو رز. قال له فين فين اثار اللحمه يا ابني؟ يقول لك ما هو اجلنا اثار العدوان مش لحمه. طب اسمها كفته دي؟ اسمه رز بس على مستوى نضيف شويه. ها؟ انما سيدنا ابراهيم بعيد بعيد. يا خبر ابيض. ده فعلاك النهاردة تحلاف. يقول لك اعمل لك شاي ولا ما انتش كيف. اجيب 10 ولا اتبات خفيف. يا راك اللي كان ده اللي جنب له عامله تخفيض 50% عشان يقول له دي العرض الكافي. قال لك انما جيت ابراهيم يروح يبدا حج. وحج ايه؟ سمين. على حاجة بقى بينه وبينك تفتح النفس يعني عجل سمين مش معقم لا سمين من اللي هو بقى يتعمل ريش. وعملوا ريش لان ربنا استجاب بعجل حنيف. حنيف يعني مشوي. يعني ده بيديك صورة على ان سيدنا ابراهيم كان يحب الاكل النظيف يعني لان افضل شيء في اللحمة الشواء صحي. الشواء لحم صحي ويفيد المعدة. انما سيبك من العك اللي احنا بنعمله ده بقى الثوم والبصل والعك لا كل حته لحمه مشويه افيد من حل كوت. اتوحد بالله والله والله. واحد زمان كانوا بيصرفوا للازهرين جرايه 3 جرايه في اليوم. فبيقول خدت الجرايه استخسرت طبيعي رغيف واديت بثمن وغموس. فلقيت واحد بيشوي لحم وقفت على بعد 5 كنتار اشم الشمه بمناخيري واغمس اللوم. قلت له شعرت انك انت غمير. قال والله بقيت اتكرع لحمه مشويه. وما ملك اسمه ملك اسمه دخان. راح لك واحد بالله قول لا اله الا الله. زي اللي دخل يشم ريحه الكباب ويغمس. قام صاحب المطعم بيقول له انت راح ترفع الثمن. قال له يا عم ثمنين اكلت. قال له ما انت شميت. قال له طب والشم في حالي. قال له ارفع ثمنه. قال له انت يعني مصمم. قال له فطلع ايه 10 صفطة ورنها على الرخام. قال له صاحب المطعم انت سمعت الرن. قال له سمعت ايه ده ثمن الشم اللي انا شمه. يبقى خلصين كويس كده. انا عايزك تسمعني الصلاة على النبي. اول سيدنا ابراهيم دخل بالعز ما لقاهمش بك. ايه يا اخوان؟ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه. الناس الحق قدامها لحم مشوي وما تاكلش. فيرد بقى واحد منهم يقول له انا رسل ربك ملائكه والملائكه لا تاكل ولا تنام ولا تشرب ولا تتزوج ولا تتناسل. الملائكة لا عندهم اكل ولا شرب ولا نوم ولا زواج. انما يخلقون بالكاف والنون. سمعنا الصلاة على الحبيب. ايه يا جماعة تاكلوش ليه؟ قال له انا جبريل. واللي على يميني ده ميكائيل واللي على شمالي ده اسرافيل. امال جاي لنا خير ان شاء الله. قالوا له انا نبشرك بغلام حليم. شوف لما شوف اكرام ربنا للناس. ينزل 3 من عظماء الملائكة عشان يبشروا ابراهيم بانه ربنا حيرزقه بولاد. يا سلام يا سلام. فجيت اللي بشرك شوف نازلين من سما مخصوص. فمرات سيدنا ابراهيم السيدة سارة رضي الله عنها سمعت الكلام. قالت يا ويلك أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أنا عايزك يا أخويا توحد الله كده وتشوف العظمة. يا سلام. أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. بعلي يعني زوجي. والبعلي معناه السيد. وشوف احترام الزوجة لزوجها زمان. كانت تقول هذا إبراهيم شيخا. لا. زي ما بيحصل النهارده بيبقى يصحى مثلا وكيل وزاره تقول مصطفى محمد. محمد مين؟ ده يجوزها. ما تقولش استاذ محمد ولا استاذ محمد. ما فيش ما الفارق ذلك. واحد يقول انت يجوز واحده معاها لطف ادب وبعدين ايه بعد الدخله بين بقول لها لو اريد كوبايه ميه. قالت انت بتقول ايه؟ قال لها كوبايه ميه. قالت له كوبايه ميه. طب ما تقوم تشرب. طب انت معاك بكالوريوس انا معاها لطف. ها؟ انتهى. انت تقوم تشرب وبعد كده ان شاء الله تبقى تحط الهدوم في الغساله بمعرفتك. واجي الاقيك مطلبه الان مطلب الاكل مش مطلبه مطلب الاكل. ولما ربنا يرزقنا بواد انت اللي ترقعه برضه. انا عايز الريري كنا ريري ريري نحن لا قوة الا بالله. لا صناعي اي كلام، مش في فيلم اسمه مراقب المدير عام فؤاد المهندس باي. طيب السؤال يعني النهارده الواحده ما تبصش على جثه الا باسمه. شوف صار بتقول بعدي يعني سيدي سيدي ودي كانت صفات النساء جماعه. والله والله واحد كان يقول كان ابويا اول ما يدخل امي تقعد تدلعه الشراب، مش ممكن تسمح ان يوطي راسه ابدا. انا كانت متمسكه بكلامك يا ابني كلام جمال عبد الناصر ارفع راسك يا اخي. ما كانش كان يوقف ابدا ابويا اللي تدلعه الشراب. والله وكان فيه ادب وحياه، لا كان فيه ميكرو جيب ولا ميني جيب ولا سوبر ميني ولا اب ميني. والله واحد يقول الله يرحمك لما كنت عبال ما تفكي الشرايط اللي حاطتك والناشير والسراويل كان ابويا نفسه كلام تاني يعني عبال ما يعني لسه مكلفته لو كانت الكرومبه. مش النهارده تبقى طالعه يوتيوب قريانه وتنط زي الراجل تمام وتقعد تسمع الراجل تقول يا اخويا ما بتجربين في الصحه. مصيبه ايه المصيبه دي؟ حاجه لا قوه الا بالله يا رب. شوف شوف الثلاث مره بتقول ايه وهذا بحلي شيخ يعني سيدي. والله بقول لك واحد يقول لمراته دولين يقول لها لسه ام حد هلا على الصلاة الجدار الطوالة الصلاة من اخباري جايباها. والله رجل جديد يسأل بيقول ابا صالح الرجل خايف على نفسه من المساعة. ها والله جاي بيقول يا ابا صالح ابا صالح اله يا ابني وانت شطار طلاق مش بيد النسوان يا ابني ابدا. الرجل بيقول واذا كنت صالح طب العزه بتحكي قد ايه؟ بالحيض ولا بالنفاس ولا يعني النهارده المستوى ما فيش حد احسن من حد. اكتب بس ما كل يوم انت اشرب ده ازدوجت علاقه تبادليه بين الراجل ومراته بالاحترام. النبي محمد بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وبيقول لك النبي أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وبيقول لك النبي أيما امرأة طلبت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. وبيقول لك النبي أيما امرأة ماتت وزوجها غاضب عليها فاتت تلحنها الملائكة. وفي نفس الوقت بيقول استوصوا بالنساء خيرا. وفي نفس الوقت بيقول يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وانا احب ان اكون كريما مغلوبا من ان اكون لئيما غالبا. ما تصلوا عليه. ما تصلوا عليه يا رجال اقول اللهم صل عليه. بتقول أردو وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سمعنا الصلاة على النبي. يبقى إبراهيم أسلم أسلم. إبراهيم ضحى بنفسه للضيفان. هو ده برضه اختبار واختبار في المال. وايه كمان؟ ضحى بنفسه للنيران رموا في النار الحد فيها الله ونعم الوكيل. وايه كمان؟ ضحى بولده للقربان. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى. وابن الوحيد قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولذلك ربنا جمع المواقف دي كلها في كلمة واحدة الفاتمهن. وجمع المواقف دي كلها في كلمة واحدة وقال وإبراهيم الذي وفى وفى. ولذلك يوم حضرته الوفاة دخل عليه ملك الموت فسيدنا ابراهيم بيسأله بيقول له أزائرا جئت أم قابضا؟ ما هو ملك الموت لما بيدخل على الصالحين ما بياخدش الواحد على مشامه لا بيأنسه الاول.